أحدها ربا الفضلي هو بيع أحد العوضين وهما متفق الجنس للآخر زائدا عليه ببيع دينار بدينارين. قلنا الدينار المقصود به هنا دينار الذهب ليس دينار الورق، دينار الذي يتداول عوض الورق. ببيع دينار أردني بدينارين أردنيين يعني العملة الوراثية، هذا ليس حراما. المقصود هنا ببيع دينار بدينارين من الذهب، لا يجوز أن يباع الذهب، الذهب إلا متماثلا مع التقاضي في المجلس وانتفاء الأجر، وإلا يكون ربا تم ربا الفضل، هذا الربا تم ربا الفضل. أما إذا بيعت العملة الوراثية بعملة وراثية مهما كانت زيادة في أحد الجانبين فهذا جائز، أو درهم أو درهمين بدرهمين يعني فضة. درهم هو المقصود مش درهم الإمارات مثلا العملة الوراثية، إنما المقصود الفضة. الفضة إذا بيعت الفضة مع التفاضل هذا حرام، يسمى ربا الفضل، يسمى ربا الفضل. نحن قلنا إذا واحد سألته لماذا حرم ذلك، نقول كل أمر أمرنا الله بفعله أو أمرنا الله باجتنابه فهذا لحكمة يعلمها الله، إن ظهرت لنا الحكمة عقلت لنا الحكمة، أو لم تعقل لنا الحكمة فنقول هذه الأمور فيها إظهار انقياد العباد لرب العالمين، وبهذا يتميز العبد الطائع من العبد العاصي، العبد الكامل من العبد الناقص، بحسب التزام كل واحد من هؤلاء بالطاعة أو ترك الالتزام على حسب حاله. أو صاعد قمح بصاعد قمح، كمان هذا حرام. الصاع أربعة أمداد، لأن هون التفاضل في الشيء الذي هو من المطعومات مع اتحاد الجنس، يعني قمح مع قمح الجنس واحد فلا يجوز التفاضل. إذا أراد أن يبيع قمحا بقمح ولو كان جيدا برديء يجب أن يكون بين القدرين تساوي، لا بد أن يكون القدران متساويين، يعني صاع قمح بصاع قمح، إن كان جيدا هذا أو الآخر رديئا، أو كان كلاهما من الجيد أو كلاهما من الرديء لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جيده ورديئه سواء. والثاني ربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما، يعني إذا قال بعتك كذا من الذهب بكذا من الذهب وكل لم يقبض الآخر مع تأخير قبضهما قبض العوضين، لا هذا قبض ولا هذا قبض، أو قبض أحدهما واحد قبض والآخر لم يقبض، كمان هذا حرام. ربا اليد يعني يفترق المتبايعان قبل القبض أو يتخايرا فيه قبل القبض، أي يمضيا إثبات العقد بشرط اتحاد العوضين أي اتفاقهما في علة الربا، بأن يكون كل منهما مطعوما أي مقصودا للأكل غالبا تقوتا كالقمح أو الشعير، أو تأدما أي بكونه يبتدم به يعني يؤكل بالخبز، الإدام هو الشيء الذي يؤكل بالخبز يقال له إدام، يعني إذا كان مطعوم، إذا كان يؤكل على سبيل أنه فاكهة أو على سبيل أنه يقوم به البدن أو على سبيل أنه إدام أو على سبيل غير ذلك، المهم أنه مطعوم. ما دام مطعوما إذا كان أريد بيع مطعوم بمطعوم لابد من التساوي في القدرين والتقارب في المجلس وانتفاء الأجل، لابد من ذلك. لما يكون عم يبيع مطعوم بمطعوم هو عم يقول أنه هذا المطعوم، عم يقول بأن يكون كل منهما مطعوما أي مقصودا للأكل غالبا يعني أو غير غالبا، هو عم يضرب أمثلة تقرضا كالقمح أو الشعير أو تأدما أو تفكها أو تداويا أو غير ذلك، مائعا كان أو جامدا كالزيت واللبن والجبن ونحو ذلك، مقصودا للأكل غالبا مش أو غير غالبا، أنا فرق لسان كالقمح أو الشعير يعني هذا غالبا يؤكل. الشعير الآن الناس في الغالب تركوا أكله، وفي الأصل كانوا يأكلونه وهو يفيد الصحة يقوي البدن من غير أن يسمن تسمينا قويا كالقمح كالحنطة كالزيت واللبن. اللبن إذا قال العلماء اللبن معناه الحليب، والجبن ونحو ذلك. ذلك كبيع البر للشعير، البر قمح يعني، أو الملح والتمر من زبيب. هون إذا لاحظتم مطعوم بمطعوم، لكن اختلف الجنس، البر بالشعير هون اختلف الجنس. ماذا يشترط؟ هل يقال يشترط التساوي؟ لا، إنما يشترط التقابض في المجلس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهون اختلف الجنس اللي هو البر بالشعير، فيجوز هذا مع التفاضل إذا كان يدا بيد، أي مع التفاضل في مجلس العقد. أو الملح، كمان الملح يدخل في المطعومات، والتمر بالزبيب، هون اختلف الجنس، والتفاح بالتين، كمان التفاح مع كونه فاكهة لكنه من المطعومات، إذا بيع بالتين هون لا يشترط التساوي في القدرين، إنما يشترط التقابض في مجلس العقد. أو أن يكون كل منهما نقدا، النقد الذهب والفضة، وإن اختلف الجنس كالذهب بالفضة والعكس ثم يسترقا بلا تقابض للعوضين أو أحدهما والعكس، فإن قال له بعتك وثق شعير بوثق قمح ثم ذهب هذا وهذا من غير تقابض أو أحدهما قبض والآخر لم يقبض صار ربا. ذي الوثق 60 صاع، الوثق 60 صاع. فإذا كان قال له بعتك وثق شعير بوثق قمح، لهون ما في مشكلة إن وثق شعير بوثق قمح مع اختلاف الجنس يعني 60 صاع 60 صاع، ثم ذهب هذا وهذا من غير تقابض أو أحدهما قبض والآخر لم يقبض صار ربا. أما لو قال له أقرضتك هذا القمح على أن ترد لي مثله في تاريخ كذا لم يكن ربا، لكن التأجيل في القرض ممنوع عند الشافعي، عند الإمام الشافعي. إذا واحد أقرض شخصا طعاما أو غيره، عملة أو ذهبا أو فضة أو قمحا أو غير ذلك، عند الشافعي ممنوع تعيين أجل للقرض، يعني يقبض من غير أن يعين أجل، عند غير الشافعي يصح. عشان هيك هون من عقر العبارة الشيخ بقوله: لكن التأجيل في القرض ممنوع عند الشافعي. التأجيل يعني تسمية الأجل، تسمية الوقت. أما عند غير الشافعي يعني يقول له مثلا أقرضتك هذا القمح على أن ترد لي مثله، عشان هذا القرض الذي ما فيه جار منفعة، أن هو تتذكر قلنا أن يدفع مال لشخص ليرد مثله، ليرد مثله. فإذا وعد لك كيف يرد مثل الأمحاط بالضبط؟ معناه المثلية الصورية، هذا معناته، معناه المثلية الصورية، مش عين الأمحاط بيرد اليوم. هو لما اقترض هذا القمح دخل في ملكه، فهو يتصرف به كما يشاء، يأكله طعمين غيره، بيطحنه، يعملوا طحين، يعملوا بعدين عجين، يعملوا خبز، يتصرف به كما يشاء. مثل لما نقول نحن أقرضتك هذه $1000 مثلا لترد لي مثلها، ما معنى مثلها؟ مش عينها، المثلية الصورية. وهون كمان المثلية الصورية يعني مثل الرمحات اللي أنا أقرضتك إياها. فعند الشافعي حتى واحد ما يستغرب منكم، واحد قال له لا ما بيسمي أجل، مضبوط، عند الشافعي ممنوع تسمية الأجل في القرض، ما بيقول له على أن ترد في وقت كذا، يقول له أقرضتك هالقمحات $1000 هالليرة اللي هو من غير ما يعين أجر. عندنا غير الشافعي بصح تعيين الأجر، هذا ليس بيعا وشراء، إنما هو قرض، هذا ليس بيعا وشراء. ولو باعه الذهب بالذهب متساويا في الوزن ثم تماشيا مسافة وقبل أن يفترقا تفاوضا جاز ذلك، ويعتبران كأنهما في مجلس واحد. باعوا الذهب بالذهب مع التساوي في القدرين، مشوا مع بعضهم، مشوا مع بعضهم، هني ماشيين مع بعض كأنه في مجلس العقد. معناته مجلس العقد معناته المجلس الذي تم فيه العقد. إمتى بيكون افترقا؟ إذا مشى أحدهما دون الآخر بحيث يقال عنه ذهب، مشى غاب راح. فإذا هني ماشيين مع بعض حكمهما في هذا المشي كحكم المتعاقدين في مجلس العقد، كأنه قاعدين في مجلس العقد. بعد هذا ما صار افتراق قبل التفاوض، يعني معنى كلام الشيخ ما صار افتراق قبل التقابض، فما في معصية لهذا. بعدين تقابضا مشيا مسافة ثم تقابضا، فهذا صحيح، لأن هذا المشي بكونهما معا باعتبار الكون في مجلس العقد. والثالث ربا النساء، بفتح النون أي التأجيل، وهو البيع للمطعومين أو للنقدين المتفقي الجنس أو المختلفين لأجل ولو كان الأجل قصيرا جدا كلحظة أو دقيقة. يعني لو قال له سلمك بعد لحظة أو بعد دقيقة هذا لا يجوز، أما إذا لم يقل ذلك وبيعه مجلس العقد ساعة بعد ساعة كل أقرض الآخر ما في مشكلة، هنا تقاضى في مجلس العقد. أي أن يشرط ذلك لفظا بأن يقول أحدهما بعتك هذا الدينار بهذا الدينار الذهب يعني، أو هذا الدينار بهذه الدراهم يعني ذهب بفضة، أو هذا القمح بهذا القمح يعني مطعوم بمطعوم جنسه قمح القمح، أو هذا القمح بهذا الشعير هون العلة هون العلة فيه ما كون كل من كون كل منهما مطعوما، لكن هون اختلف الجنس قمح بشعير هون قلنا ما بيشترط التساوي في القدرين على أن تسلمني غدا. هون الذي أفسد العقد، هذه الجملة أبطلت هذا العقد. يعني الأول كان يعني يحكي دينار دينار لهون لهون مضبوط بعد ما صار غلط بعد دينار ذهب بدينار ذهب أو دينار ذهب بدراهم فضة كمان بعد ما في غلط هون، أو صاع قمح مثلا بصاع قمح أو صاع قمح بصاع شعير أو بصاعي شعير كمان ما بعد ما في غلط لهون. لما قال على أن تسلمنيه غدا هذا الاشتراط اشتراط التأجيل أبطل العقد أفسد العقد، صار اسمه ربا النساء مش النساء ربا النساء أو ربا التأجيل، يعني النساء معناته هون التأجيل. أو بساعة كذا لو ما قال غدا قال بساعة كذا أو لساعة كذا أو في الدقيقة الثالثة من الآن كل هذا تأجيل أو نحو ذلك، فهذا هو معنى الأجل ولا يحصل الأجل بدون الذكر. يعني مثل ما قلنا هلا شوي إذا أطال الوقف في مجلس العقد كلاهما وما حصل التقاوض بعد أطال الوقف هذا هو قاعد ساعة هذا هو قاعد ساعة ما تفرقا ثم بعد طول الوقف تقاوضا فالعقد صحيح، منه لا ربا منه ربا النساء منه ربا التأجيل. فلذلك قال هون ولا يحصل الأجل بدون الذكر، فإذا كان اشترط الأجل بالذكر صار حرام. فعلم من ذلك أنه يحرم بيع أحد النقدين أي الذهب والفضة ولو غير مضروبين كحلي أو تبر. التبر قلنا الذهب الذي لم يضرب بعد أخذ من الأرض سموه التبر، بعد ما عمل الدنانير ولا صيغ حليا هذا يقال له التبر. نسيئة أي مؤجلا ولو بلحظة أو بغير تقابض أو بجنسه كذلك، أي نسيئة أو بغير تقابض في المجلس أي قبل التفرق، أو متفاضلا أي بزيادة أحدهما على الآخر مع اتحاد الجنس كدرهم فضة بدرهمي فضة. هون العلة أنه من النقدين ليس في تحريم سبب شو الزيادة اللي هي التفاضل. ويحرم بيع أحد المطعومين بالآخر نسيئة أو بلا تقابض، نسيئة يعني مع التأجيل أو بلا تقابض، أو بجنسه كذلك أي بأجل أو بلا تقابض أو مع التفاضل. حاول رجع مراجعة بالعميل لأنه كل شيء هذيك المرة حكيت عنه، يعني واحد سألني سؤال بخلاف اللي قلناه بالمجلس. الذهب خلينا نحكي عن الذهب الأول، الذهب إذا بيع بالذهب شو الشرط يكون فيه؟ التساوي في القدرين مع التقابل في المجلس وانتفاء الأجر. شو يعني التساوي في القدرين في قدر الذهب؟ لأنه اليوم أنتم بتعرفوا في 18 و14 و21 إلى ما هنالك من العيارات. فإذا واحد قال لي عندي ذهب أنا 21 وذاك عنده 18 أو عندي 14 عنده 18 شو بيكون الجواب؟ العبرة بالذهب الصافي. قديش عندنا ذهب صافي 100 جرام هون بده يكون اللي عم ببيعه بالمقابل 100 جرام. إذا تعال لي طب نحاسات يعني بيخلطوه نحاس مشان يسبكوه، فبقول له ما دخلوا نحاس بالعقد، بيجعلوها على وجه التبرع إنه النحاس الذي فيه هذا أنا أتبرع به والنحاس الذي في الآخر أنا أتبرع به. نحن بننظر إلى قدر الذهب الذي هنا عند البائع يعني هو الذهب الذي عند المشتري، لابد من التساوي في قدر الذهب هنا وهنا. هذا العقد كيف يكون صحيح؟ إذا تساوى القدرين مع التقابض في المجلس وانتفاء عشان كان الفضة بالفضة لابد من التساوي في القدرين، تقابض في المجلس، انتفاء الأجل. إذا واحد من هذول منه ضابط يعني العقد منه صحيح، يكون ربا. إذا كان في تفاضل ربا الفضل، إذا كان في تأجيل ربا النساء. وهون الشيخ قال إذا لم يتقابضا في المجلس ربا اليد، يعني اللي هو إنه معناته معصية حرام، هذا لا يجوز. إذا اختلف الجنس يعني عم نحكي هون ذهب وفضة، بعنا الذهب والفضة، هل يشترط التساوي في القدرين؟ لا، لأنه ذهب وفضة، لكن شو يشترط؟ تقابض في المجلس وانتفاء الأجل. كما المطعومات نفس الشيء اللي حكيناه هون، بس المطعومات أكثر. النقدار الذهب والفضة، المطعومات مش كثير. قمح الشعير، الملح، التمر، الزبيب، الحليب، حتى الجبن، كل هذه الأشياء اللي تتاكل أو تنشرب كمان، يؤكل أو يشرب، كل هذا اسمه مطعومات. إذا بده يبيع مطعوم بمطعوم لابد من التساوي في القدرين إذا كان من جنسه، والتقابض في المجلس، يعني قمح القمح يكون في تساوي والتقابض في المجلس وانتفاء الأجل. إذا اختلف الجنس بقية العلة اللي هي المطعوم، هون يشترط التقابض في المجلس وانتفاء الأجل. قد ما بدنا فينا نقابل قمح بشعير أو تمر بملح أو تمر بزبيب. هذا ملخص هذا. أكثر شيء بيوعوا في الناس عادة بها مسألة هي قضية الذهب الصيغة، يعني لما يبيعوا صيغة بصيغة، هيك أكثر ما يقع فيه الناس عادة. والحاصل أنه متى استوى العوضان جنسا، جنسا مثل شو؟ ذهب بذهب، قمح بقمح، وعلة كبر ببر، العلة اللي هي أن هذا مطعوم معناته، أو ذهب بذهب، لا يحل إلا بثلاثة شروط: التساوي بمعيار الشرع، أي الوزن في النقد، لأنه بمعيار الشرع بيعتبروا في النقد الذهب والفضة الوزن، عشان هيك قال بمعيار الشرع، يعني الاعتبار شرع بالنسبة للذهب والفضة الوزن، والكيل في البور ونحوه، يعني في المطعومات اللي هي مثل القمح والشعير بيعتبروا الكيل، الفقهاء بيعتبروا الكيل، في الشرع يعتبر الكيل. وعلمهما بالتساوي يقينا عند العقد، لابد أن يعلما أن هذا القدر يساوي هذا القدر عند العقد. والتقابض والحلول، التقابض هو أن يقبض كل منهما صاحبه الذي يعقد معه هذا العقد في مجلس العقد. والحلول أي ترك ذكر الأجل. ومتى اختلفا جنسا واتحدا علة، عرفت شيئا العلة؟ علة الربا في القمح كونه كونه مطعوما، وعلة الربا في الذهب كونه من النقدين نقدا، يعني كبرد بشعير. هون العلة مش معناتها المرض، تجي العلة بمعنى المرض، هون العلة سبب الربوية، يعني كبرد بشعير أو ذهب بفضة اشترط شرطان: الحلول أي ترك ذكر الأجل، والتفاضل. وجاز التفاضل أي بالوزن فيما هو موزون كالذهب والفضة، وفي الكيل فيما هو مكيل كالقمح والشعير. ومتى اختلفا جنسا وعلة كبر بذهب أو ثوب لم يشترط شيء من هذه الثلاثة، هذه كثير مهمة كمان. ومتى اختلفا جنسا وعلة كبر بذهب، ما بقى في هون لأنه مطعوم بمطعوم ولا نقد بنقد هون صار، أو ثوب بذهب أو ثوب لم يشترط شيء من هذه الثلاثة، ما بيعود في شرط من الأشياء الثلاثة اللي ذكرهم. وعلة الربا أمران: الطعم يعني كونه مطعوما، والنقدية اللي هن الذهب والفضة. فعلة الربا بين البر والبر أو الشعير كونهما مطعومين، أي أن أظهر مقاصدهما الأكل. وأما النقدية فمعناها الكون ذهبا أو فضة، فالذهب بالذهب متفقان في علة الربا وهي النقدية، وكذلك الفضة بالفضة متفقان في علة الربا وهي النقدية، وكذلك الذهب بالفضة متفقان في علة الربا مختلفان في الجنس. فظهر من ذلك أنه لا ربا في الفلوس، فلوس اللي هي من النحاس، يعني أي إذا بيع الفلس بالفلس فهو حلال، بل يجوز بيع فلس بألف فلس، مثل ما فينا نبيع 100,000 ليرة بمليون ليرة، أو 100,000 ليرة بألف دولار مثلا، أو استرليني، أو أي شيء من العملات هذه. لكن اشترطوا عند الحنفية لجواز بيع الفلت بفلتين فأكثر أن يكون العقد بأعيانهما. هذا في المذهب الحنفي، بيقولوا إذا بده يبيع مثلا فلت بألف فلت أن يكون العقد يصير يعقد هذا العقد على أعيان هذه الفلوس التي يعمل بها هذا العقد. يعني ما بيقول له مثلا بعتك هذه فلت بألف فلت تسلمني في وقت كذا من صفة كذا، هذا ما صار بعين الفلوس المقصودة، بده يكون بعينها. يعني ما هو هذا الفلت هذا معه الألف فلت، عم يبيعه الفلت بألف فلت هيك يعني بأعيان هذه الفلوس. هذا لا يشترط في مذهب الشافعي. أما في مذهب الشافعي فيجوز إن تقاوضا في المجلس أو لم يتقاوضا أو تبايعا مع التفاضل. يعني مثل ما نحن نقول الناس واحد بده يعمل عقد ربا، فحتى يسلم من الربا يجوز أن ندله على شيء يوافق الشرع ويحصل فيه هو على مراده دون أن يقع في الربا، وهو أن يشتري عملة بعملة. ما بيقول الواحد هون بيقول بعض الجهال هيدا انت وهيدا انت وتبرم ايدك هيك. في فرق بين انه واحد سلك طريقة مباحة واحد سلك طريقة محرمة، هذا الفرق. دائما بضرب المثل زيد لانه ظاهر جدا، انسان اعجبته امرأة فاذا اخذها واستمتع بها هي لا تحل له بالجماع وما دونه، وليس عليه معصية بل عليه معصية. اذا تزوج هذه المرأة كانت حراما عليه قبل العقد، لما تزوجها الزواج الشرعي صارت حلالا له فاستمتع بها فهذا الاستمتاع حلال الجماع وما دونه. طيب كيف صارت حلال؟ كانت حرام كيف صارت؟ بالعقد الشرعي. وهذا كمان نفس الشيء، واحد أراد أن يقترض $1,000 ويدفع بدل الألف 1,100، كل قرض جرى منفعة فهو ربا، فنقول هذا حرام مجمع على تحريمه. أما لو قال لو اشتريت هذه الألف دولار ب1,100 على أن أسلمك مثلا نهاية الشهر، هذا صار بيع هون مش القرض اللي عم نحكي عنه ما فينا نعين له أجل، هون صار بيع وشراء، بيع العملة بالعملة على أن أسلمك نهاية الشهر كذا مثلا 1,100 من صفة كذا، صار عقدا مباحا عند الشافعي. فبدل ما يوقع بالحرام المجمع عليه عمل عقدا يصح وهو حلال عند الإمام الشافعي، ألا يسلم بذلك؟ ولا يسلم. أما لو عمل عقد الربا المجمع عليه شو بيكون؟ وقع في معصية كبيرة متفق على كونها محرمة. ففي فرق بين ما يأخذ بقول مجتهد بمسألة صح فيها هذا العمل وهو موافق للشرع، وبين ما يوقع بحرام مجمع على كونه حراما. إذا واحد قال لك طب في حيلة بالشرع يعني؟ يقال له قال الفقهاء الحيلة الموافقة، يعني الحيلة الشرعية التي يقصد منها الوصول إلى مباح بطريق مباح جائزة. جائزة شو يعني حيلة شرعية؟ مش مثل ما قد يتوهم بعض الناس عم يحتال على رب العالمين، لا، معنى الحيلة الشرعية أي طريق توصل به إلى مراده لكنه حلال، طريق توصل به إلى مراده بس شو مراده؟ حلال كمان، وهذا الطريق حلال. والحديث ثبت لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل تمرا عند شخص فأعجبه هذا التمر فقال له أكل تمر المدينة هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين. هذا شو اسمه؟ ربا الفضل. ربا الفضل اللي هو زيادة لأنه صاع بصاعين، هذا حرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل لأن هذا لا يجوز. بيع الجمعة يعني الصاعين، أنه عم يشتري الصاع بالصاعين، بيع الجمعة يعني الصاعين، واشتري به جنيبا يعني اشتري بثمن الطاعين جيدا، جنيبا يعني جيدا. هون شو دل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ على طريق مباح يتوصل به إلى مباح يريده بدل ما يوقع الربا المتفق على تحريمه. فهذا من الرسول تعليم أن هذه الحيلة الشرعية جائزة، الحيلة الشرعية المراد منها التوصل إلى مباح بطريق مباح، فهذا جائز. مثل واحد راح بده يحصل سبيرتو، سبيرتو نجد، سبيرتو المسكر نجد، النجاسة حرام شراؤها، الخمر بيعها وشراؤها حرام بالإجماع، الخمر بيعها وشراؤها حرام بالإجماع، هو ما فيها خلاف هذه المسألة، إنه حتى اللي قال إنه الخمر طاهر حيث عينه ربيعة الرأي البيع والشراء حرام. ما يقول لك واحد في بعض الفقهاء قالوا الخمر طاهر، ربيعة الرأي شيخ مالك قال الخمر طاهر وغيره من المجتهدين، الولد قال طاهر بس قال بيع وشراء حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بتحريم بيع الخمر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الخمرة وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها، كل هذول لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الخمر. ما قال الرسول وناظرها؟ بعض الجهال يقولوا وناظرها، ما صحيح. واحد ماشي على الطريق شايف قنينة خمر طلع عليها يكون عليه مصير، ما له مصير. الناظر للخمر مجرد النظر ليس عليه مصير. يزيد بعض الناس على كلام الرسول ما لم يقله. الرسول لعن البائع والمشتري، الحامل والمحمولة إليه، الساقي الذي يسقي يعني والذي يشرب، ساقيها ومسقاها وعاصرها ومعتصرها، مش بيجيبوا العنب بيعصروا، اللي عطروا اللي طلب انه معتصر يعني الذي طلب العصر، والذي يأكل الثمن وآكل ثمنها، كلهم ملعونين، ملعون يعني عليهم معصية كبيرة، هذا معناته. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم أكل ثمنه، وقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أذكر كثيره فقليله حرام. معناته هذا مسكر، بسبيته مسكر فهو خمر فهو حرام، فبيعه وشراءه حرام، أكل ثمنه حرام. طب واحد قال لك أنا بدي بسبيته ما بدي أشربها، بدي عندي جرح بدي أحط عليه مثلا بسبيته، فدل أنا على الطريقة الشرعية التي تبعد عنه الوقوع في المعصية ويحصل على ما يريد. بقول له لا يجوز شراء الخمر، هذا متفق عليه عند العلماء، تشتري الآنية التي يكون فيها الخمر دون الخمر الذي فيها. لو بحكوا بعض الناس شو عم يعملوا ليك الحبشية شو يعملوا، بيقول له ما بيشتري بيرته وبيشتري الأنينة، ولا المهم رضا رب العالمين، المهم رضا رب العالمين. من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، بس أي ناس؟ يعني الصالحين. أما الأوباش هذول ما لهم اعتبار، الغوغاء يعني الجهال ليس لهم اعتبار، حبوك ولا ما حبوك ما هن اللي بيدي، ما فيهم الوزن ولا الشهادة منهم. المعتبر هو باعتبار الصالحين، يعني من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس يعني الصالحين، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس يعني الصالحين. فلذلك العبد الصالح الولي إذا رأى صالحا يجد محبة الصالح في قلبه، هذه أهل الصلاح الأولياء يعرفون ذلك، إذا واحد ولي يجد محبة الصالح في قلبه، لأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوضع له القبول في الأرض، العبد الصالح يوضع له القبول في الأرض، يعني تصير محبة هذا العبد الصالح في قلوب الصالحين، فإذا رأوه وجدوا محبة هذا العبد الصالح في قلوبهم. ورد في الحديث إن الله إذا أحب عبدا أمر جبريل فينادي جبريل أي في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء يعني الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض أي محبة هذا العبد الصالح تكون في قلوب الصالحين. أما لو شفت مليون واحد من الكفار يكرمون صالحا، هذا المؤمن ليس معناه انه ليس صالحا، كل الكفار بكرهوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عادة، يعني الكفار يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا يؤثر على مقامه ومنزلته؟ لا. فالاعتبار بالصالحين، فإذا قالوا ليس الحبشي شو بيعملوا ما بيشتروا بسبيرته، كله بيشتري القنين هو بده يستعمل بسبيرته، العبرة بأنه نحن منوع في المعصية، هذا اللي بيهمنا نحن لا نقع في معصية الله. تكلم هؤلاء الغوغاء أو سكتوا، المهم أن يكون الإنسان في موافقة الشرع مش في مخالفة الشرع. الذي يطلب أن يشرب، ساقي الذي يسقي، مسقاها الذي طلب ذلك. قالوا في حواشي البلطينية على الروضة ما نصه فائدة، الفلوس معيارها في البيع الوزن، لكن إن باع فلوسا بفلوس جاز إذا كانتا معينتين كالصبرة في جوزافة، الصبرة يعني كوبة. كتاب ولا حجر؟ نعم. لكن إذا باع فلوسا بفلوس جاز إذا كانتا معينتين كالصبرة في جوزافة. يعني إذا واحد اشترى كوما جوزافة يعني بلا عد بلا وزن بلا مكيال، هذا معناه جوزافة، يعني معناه بدون ما يوزن. إذا واحد شاف كومة واشتراها يجوز، انت شفت قومة قمح مثلا قلت له اشتريت هالقومة هاي منك بألف ليرة يجوز، ما اشتريتها بشرط الكيلي ولا بشرط الوزني، انما اشتريت اللي شايفه، هذا شيء صحيح. وكالدراهم التي تجعل عوض غيرها جزافا، يعني واحد معه دراهم ما عدنا قديش لا خمسة ولا عشرة بده يشتري هالكتاب مثلا، قال له تبيعني هذا الكتاب بهذه الدراهم شايفه مسؤول، ما مال العشرة ولا عشرين ولا خمسة كوم بدون عرض يجوز هذا أيضا. أما إذا جعلت عوضا في الذمة فإنه لا بد من تقديرها بوزن، ولا يجوز تقديرها بالعدل لعدم انضباطها، لأنه عم يحكي عن الفلوس النحاسية، هذه لا بد فيها من الوزن، لأنه باعتبار الشرع ضبطها يكون في الوزن، مشان هيك بده يكون بده يقول بفلوس وزنها كذا التعبير. وفيها قوله أي النووي، والصحيح أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالب، يعني ما في ربا في بيع فلوس بفلوس لانتفاء الثمنية الغالب. نحن عندنا يعني باعتبار الشرع الذهب والفضة فيهما جوهرية الثمن، من بين الأثمان المعتبرة عند الناس المستعملة الذي فيه جوهرية الثمن، يعني كأنه عمول عينه جوهر، يعني مثل ما نقول باللغة العامية قيمته في الذهب والفضة، أما بقية الأشياء إذا بتلاحظوا يقدروها فيهم، يعني يقدروا العملات أحيانا بالذهب والفضة. العملة موجهة لها الاعتبار أحيانا باعتبار الذهب والفضة، وأحيانا باعتبار الأول، أحيانا باعتبار الأول، يعني يقولوا هذه العملة بتساوي كذا، لأنه نحن يعني إذا قد يقول قال أبضايات، طب من وين جاي هالاعتبار؟ يعني إذا راحوا الأبضايات اللي عم بيقولوا هذه العملة بتساوي كذا، شو بتصير هذه العملة؟ ورقة. أما الذهب والفضة إذا راحوا الأبضايات ولا بيقولوا الأبضايات، الذهب والفضة فيهما جوهرية الثمن، فيهما جوهرية الثمن. فإذا هذا هو المنصوص، قال الشافعي رحمه الله في الأم في الصرف، ولا بأس في السلف في الفلوس إلى أجله، لأن ذاك ليس مما فيه ربا انتهت. هذه مشان الكلام اللي بيقوله شيخنا وعلمنا إياه نحن معلمنا الناس، إنه يشتري عملة بعملة أو فلوس، ما هي الفلوس بيصدق فيها اللي هي غير الذهب والفضة، كانت من النحاس في ذلك الوقت، وهذه مشان تستدل فيها الإمام الشافعي قال ولا بأس في السلف، يعني معناته نبيع مع التأجيل، النبيع مع التأجيل في الفلوس لغير الذهب والفضة إلى أجل، لأن ذاك ليس مما فيه ربا. شو اللي في علة الربا؟ الذهب والفضة، لأنهما نقدان. فائدة قال الشافعي في الأم، وإذا اشترى الرجل السمن أو الزيت وزنا بظروفه فإن شرط الوزن فلا خير فيه، معناه لا يجوز. وإن اشتراه بها وزنا على أن يفرغهما ثم يزن الظرف فلا بأس، معناه أخرج منه ثم وزن، أنه هو إذا بيشتري بشرط الوزن بده يكون موزون. نعم. وإن اشتراه بها وزنا على أن يفرغها، مش يفرغها صحيح، يفرغ الظروف يعني، ثم يزن الظرف فلا بأس، وسواء بالحديد والفخار، يعني إذا كان محطوط بحديد أو محطوط بفخار، إذا بده يشتري بشرط الوزن لابد أن يوزن بدون ظرفه إذا اشترى بشرط الوزن، أما إذا اشترى بدون شرط الوزن فلا بأس. يعني نحن شو نعمل لما نشتري علبة لبن؟ نقول أعطيني علبة لبن، علبة لبن، أو مثلا سطل لبن بيقولوا عنه، هون ما عم يشتري بشرط الوزن، لأنه إذا بده يشتري بشرط الوزن لابد أن يوزن إما في حضوري أو غير حضوري فلا بد من وزنه. وإنما كان الربا من بين الأثمان خاصا بالنقد دون الفلوس، لأن النقد هو المذكور في حديث الربا الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا يوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا يوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا، رواه مسلم. ولأن النقدين مرجع الأثمان، فإن قال قائل إنما لم تذكر هذه الأثمان من الأوراق المصطلح عليها في العصور الأخيرة في النص القرآني أو الحديثي لأنها لم تكن مستعملة في العصر الأول، فلو كانت مستعملة في العصر الأول لنص عليها كما نص على الذهب والفضة. فالجواب أن العملة من النحاس كانت موجودة في العصر الأول، بدليل ما ذكره بعض الحفاظ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتمثل بهذا البيت، يعني في العصر الأول عصر الثلاث المئة الأولى اللي كان فيها الصحابة، يقول الشاعر: يحب الخمر من مال الندامة ويكره أن تفارقه الفلوس. معناته الفلوس كانت موجودة في ذلك الوقت. ومع مين بحث الخمر هون؟ هون عم يوصف واحد بخيل، معناته أنه بيحب أنه حتى الخمر أنه يشربها من مال الندامة اللي بيقعد معهم بجلسهم بيسامروه بيحكوا معه يعني، ويكره أن تفارقه الفلوس لأنه حريص على المال، هذا مقصود. ومع ذلك لم ينص عليها في الحديث، فإن قيل الحجة في إيجاد الزكاة في الأثمان غير الذهب والفضة القياس، فالجواب أن هذه الأثمان ليست فيها جوهرية الأثمان اللي موجودة بالذهب والفضة التي في النقدين الذهب والفضة، وهذا القياس قياس مع الفارق، يعني لا يقاس بقية الأثمان شيء الزكاة على الذهب والفضة لأن العلة ليست موجودة فيها. هذا معنى قوله وهذا القياس قياس مع الفارق، لأنه شو معنى القياس عند أهل الشرع؟ هذا أول القياس وظيفة المجتهد مثل الشافعي مالك أبي حنيفة، مش أي واحد في قياس. شو معنى القياس؟ معناته بيكون في شيء ما ورد فيه حكم بالشرع، مسألة ما ورد فيها نص بشأن أعطاها حكم، وشيء آخر فيه نفس العلة الموجودة في هذا الشيء، فيلحق المجتهدون الحكم الموجود في المسألة اللي فيها نص بالمسألة اللي ما فيها نص بسبب العلة المشتركة بينهما، إلحاق حكم شرعي في مسألة لم يرد فيها نص بمسألة ورد فيها نص لعلة تجمع بينهما مشتركة بينهما، هذا معناه القياس. فهون إذا واحد إجا قال مثل الذهب والفضة فيها زكاة، كمان الأثمان الأخرى يعني الفلوس والعملة فيها زكاة لأنه هذه أثمان وهذه أثمان، فالجواب هم أن هذا قياس مع الفارق، لأن العلة اللي موجودة في الذهب والفضة ما موجودة في الأثمان. شيء العلة اللي يقول عنها الشيخ هون جوهرية الثمن، فإلحاق حكم إيجاد الزكاة في الأثمان غير الذهب والفضة بالذهب والفضة يسمى قياسا مع الفارق فهو باطل، ما بيصح هذا، لا يصح هذا. مش إذا واحد قال لك قياس أنا عملت قياس وطلع معي هيك، قلت له أولا القياس وظيفة المجتهد، ثانيا هذا معناه القياس، هو يكون عارف ما بيعرف، هذا اللي عم بيقول لك قياس يكون ما بيعرف إنه هذه المسألة غلط فيها القياس، هذا بيسموه العلماء القياس مع الفارق، يعني ما أنا مجتمعا العلة ما أنا موجودة بالليل الحق في الحكم وجعلته قياسا على المسألة اللي فيها الحكم اللي وارد بنص القرآن أو بنص الحديث. أما كيف مثلا قياس صحيح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمسك قطعة ذهب أو قطعة حرير، حرير من الدود يخرج من الدودة، وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم، يعني الذكور لا يجوز أن يستعملوا حرير الذهب ولا يجوز أن يلبسوا الحرير الطبيعي المستخرج من الدودة. ما ذكر إذا لاحظت هون الرسول عليه الصلاة والسلام الفضة، ما ذكرها. شو قال العلماء؟ الذهب فيه جوهرية الثمن، الفضة فيه جوهرية، فيها جوهرية الثمن، فإذا العلة واحدة، فيكون حكم حلي الفضة بالنسبة للرجال حكم حلي الذهب وهو التحريم. ليش استثني خاتم الفضة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، مثل لما قلنا المسك طاهر. شو هو المسك؟ دم الغزال المتجمع في مكان في كيس، دم تجمع في مكان يؤخذ من هذا الكيس الذي يسمى فأرة، فأرة قال له الفأرة، ثم يؤخذ منه هذا المسك ويشعر طيبا. الدم بالأصل شو حكمه؟ نجس. ليش هذا حكمنا عليه الطهارة؟ لأن الرسول قال أطيب الطيب المسك، وتطيب به صلى الله عليه وسلم. ما بيجوز واحد يسبق حاله النجاسات. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال المسك أطيب الطيب وتطيب بالمسك، علمنا أن هذا طاهر، علمنا أن هذا طاهر. كيف عرفنا؟ باستثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا أنه بجوز نلبس نحن الرجال خاتم الفضة لأن الرسول لبسه، فعرفنا أن هذا مستثنى. فهذا اسم قياس العروس، فقياس الفضة على الذهب بالنسبة للفلي بالنسبة للرجال هذا قياس صحيح. الحاق حكم شرعي في مسألة لم يرد فيها نص، بمسألة ورد فيها نص اللي هي لعلة تجمع بينهما اللي هي جوهريات السماء. ولذلك لم يلتفت إليه أكثر المجتهدين، ولم يوجب علماء المالكية والحنابلة الذين ظهر في زمانهم هذه الأثمان فيها الزكاة إلا أناس لا اعتماد عليهم. والشافعية الذين أدركوا هذه الأثمان نصوا على أنه لا زكاة فيها، منهم الشيخ محمد الأنبابي المصري الذي كان يلقب الشافعي الصغير. عندنا الشيخ الكلام هذا على معنى أنه الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا الأثمان غير الذهب والفضة التي لا تستعمل في التجارة، اللي عنده عملة مثلا، اللي عنده نحاس فلوس من النحاس، هذه لا زكاة فيها. وهذا ليس محل اعتراض، لأنه جملة ما اعترض عليه بعض الجهال على الشيخ، قالوا له إذا بتقول العملة ما فيها زكاة يعني كأنك عم تقول ما فيها زكاة. هكذا بعض الجهال يتكلمون من غير دليل. الواحد يتمسك بالدليل الشرعي مش بالهوى، مش هيك من عنده راح يحكي من دون دليل شرعي. فصار بعضهم يقول كيف عم تقول العملة الورقية ما فيها زكاة؟ ما قال الشيخ العملة الورقية ما فيها زكاة مطلقا، قال إذا كان الشخص عنده عملة ورقية عند الشافعي والمالكي والمالكية والحنابلة إن لم يستعملها في التجارة ما فيها زكاة، عند الحنفية فيها زكاة، وخير له طبعا إذا فيها نصاب ومضى عليها الحول يعني، وخير له أن يدفع الزكاة خروجا من الخلاف. هذا اللي يقوله الشيخ. فقوله ما فيها زكاة عند الشافعي وأحمد ومالك هذا منه محل اعتراض، هذا ليس محل اعتراض، لكن هذول الجهال هذا دأبه بشأن. كنا لكم في الدرس الماضي انه واحد من اخواننا زار الشيخ طاهر الكيالي، مشان يكون شوية سلسلة تابعة، بس هو مش معناته ان احنا درسنا هذا الانتصاص، لا انا ما بنعرف كيف الانتصاص، تعرفوا ان احنا طريقنا اللي علمنا يا الشيخ واللي اخذ الشيخ من طريق سيدنا احمد الرفاعي علم وعمل، هذا اللي بوصل. لو واحد قعد ألف سنة يسمع قصص من غير علم وعمل نرضى يوصل. واحد من المشايخ المشهورين ببيروت وله مركز كبير ورفته كبيرة وبطنه كبير وشكله كبير، قال والعياذ بالله، قال موسى أوحى الله إليه، اسمعوا والعياذ بالله كفر صريح، قال موسى أوحى الله إليه وكان عنده كلب جرد، أنك إن ظننت أنك أفضل عندي من هذا الكلب لنزعتك من ديوان الأنبياء. موجود حي، كفر صريح، كفر صريح، يعني شيء كثير ظاهر هذا انه كفر، اصلا سفاهه هذه عم يحكي عن سيدنا موسى عليه السلام من الانبياء المشهورين عليه الصلاه والسلام، قال له اوحى الله اليه اذا تظن حالك انه انت احسن من الكلب عندي بشيلك من ديوان الانبياء. راح بعض احبابنا نصحوه قالوا انا سمعت انه الشيخ فلان من مشايخ الطريقه وهذا صحيح وهذا يعلم على زعمه التواضع، تعريف التواضع بيكون بالكفر؟ لا لا، تعليم التواضع ما يكون بالكفر، بسيرة ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بيكون التواضع. سيدنا عمر كان خارج لصلاة الجمعة، في صلاة الجمعة هو كان إمام المسلمين، كان خليفة المسلمين، فكان يلبس ثوبا خاصا لصلاة الجمعة، فهو ما كان في مزراب، نزل عليه من هذا المزراب ماء اختلط بدم ذبح حمامتين، واحد كان عم يذبح حمام، فنزل هذا الماء عليهما، فقال هذا المذاب يسد لأنه يعني يؤذي الناس المارة فسد، فقيل له هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للعباس أن ينطبه فنطبه، يعني أن يضع هذا الإزراء هذا الميزان. فقال للعباس لا أقبل إلا أن تصعد على كتفي وتعيد هذا المزراع الذي أمر الرسول بوضعه. هذا اسمه تواضع، هذا الإنهائي من هذا مثل هذا الفعل، هذا يسمى تواضع. ليش؟ لأنه لما سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك، هذا في طهر نفس، وهو ولو كان هو خليفة، لو كان هو أفضل عند الله من العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، بس خلاه يقعد على كتفيه ليعيد هذا المزراب. هذا يسمى تواضع، هذا شيء صحيح، هذا شيء خطر، مثل ما كان يحصل مع سيدنا أحمد الرفاعي أمثلة في التواضع. بس واحد يقول كفر بعدين يقول تواضع، شو هذا الكلام هذا السخيف؟ هذا مش تعاليم الطريقة، لا النقشبندية ولا الرفاعية ولا القادرية، مش هيك الطريقة. بتكون كل الطرق أصولها صحيحة، طرق أهل الله، شو بيقول أصحابها؟ علم وعمل، كلهم بيقولوا علم وعمل، ما حدا بيقول منهم قصص وترك الواجبات. عشان هذا كثير من أتباع الطرق وقعوا في الكفر وهم لا يشعرون بسبب الجهل. واحد فكري كان بمجلس أحد المشايخ المشهورين في غير لبنان، فاختلفوا في مسألة في الصلاة قصر وجمع، هو من أحبابنا هذا الرجل، فشو قال لهم للجماعة اللي قاعدين؟ قالوا طلبوا بيتنا هلا بيجي الشيخ ونسأله بشيخهم يعني. قالوا ليش؟ ما قلنا علماء وفقهاء. هلا فيكم بعض وصلت واحد من تلاميذ الشيخ بيقول نحن علماء وفقهاء؟ إلا يتنعم حالنا، الحمد لله الله تعالى أكرمنا بعلم التوحيد، نحن على الإسلام بفضل الله، شوية علم حصلنا عن علمه للناس وحبابنا كلهم بعلموا للناس. في شو مرة واحد أحبابنا سمعتوه عم بيقول نحن فقهاء وعلماء، نتمنى في فقهاء وعلماء. شو قالوا لهم؟ هذول الخواص عزامهم اللي حوالين الشيخ، قالوا له كلنا فقهاء وعلماء، ليش ما ننطر الشيخ غيرها؟ هيك شأن المتواضع، كلنا فقهاء وعلماء، ليش اختلفتوا بالمسألة في القصر والجمع من المسائل السهلة والبسيطة؟ لأنه ما في كل عالم ولا فقيه، بس كثير من الناس يلتصقون بالمشايخ لمآرب. في منهم مشان كمال الشيخ بصير بيكرموهم، أو مشان بيتوقعوا أنه يخلفوا الشيخ، أقول لك دخلتنا تجينا العطايا اللي هو الهدايا. إذا كان بزمن الشافعي رضي الله عنه كان في واحد يطمع أن يخلفه الشافعي، فما خلفه، خلف الشافعي من هو أهل لخلافته، فذاك من غيظه من الشافعي أيام الشافعي عم نحكي، ألف كتابا سماه أخطاء الشافعي. قال ليش الشافعي ما خلفه؟ طلع له أخطاء الشافعي. ليش أنت ما تعلمت؟ إذا أنت بدك تطلع أخطاء على زعمك الشافعي، أنت ما تعلمت؟ ما خلص من الشافعي، أنت بدك تطلع له الأخطاء للشافعي. هو الشافعي ما يقول أنا لا أخطئ، الشافعي قال إذا وجدتم كلامي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. هذا قال الشافعي، وهذا الكلام صحيح، وكل الأئمة هذا بيقولوا إذا وجدتم كلامي يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاضربوا بكلامي عرض الحائط. ما بتطلعوا بكلامي اللي بخالف خذوا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. بس شوف إذا كان أيام الشافعي هيك، مشان في ناس مشان الفقر، في ناس مشان الزعامة، في ناس عنده غرام للزعامة، يعني بتستغرب أحيانا واحد عنده كذا مليون دولار يروح يفتش يعمل مسؤول ويحكم يقول الواحد بنفسه شو بده بالشغلة في إلها نفس ميل لهذه الأمور. وأحيانا بكون عم يعرض نفسه للسب والشتم والضرب والإهانة بس مشان شو يصير يقال له فلان فلان فلان فلان. فكما قال سيدنا أحمد الرفاعي يروى عنه أنه قال حب الظهور قصم الظهور، يعني كثير من الناس أوقعهم حب الظهور الفخر والرياء. فأخونا اللي راح دار الشيخ طاهر تعالى واحد، هذا أخونا آخر غير اللي كنا عم نقرأ عنه هذيك المرة، ذهب أيضا من نحو 20 سنة دار الشيخ طاهر التيالي رحمه الله ونفعنا به وبشيخنا. فقال لما دخلنا عليه كنا كان هو شخص آخر وهما لا يعرفانه، يعني ما شايفينه من قبل ولا هو شايفه من قبل. قال لهم أهلا بطلاب الشيخ عبد الله الحبشي، أهلا بحراس العقيدة. الشيخ عبد الله الحبشي هو معلم التوحيد، الشيخ عبد الله الحبشي النبي يحبه ونحن نحبه، الشيخ عبد الله الحبشي أهل الأمانة، نحن حملنا الأمانة. ومات بعد مدة. هذا أصلت اللي شايفنا من جملة المشايخ اللي أخذ منهم إجازة للطريقة الرفاعية اللي هو قال أخينا الأولين اللي حكينا عنه أنا ما بعطي الطريقة إجازة إلا بإذن. فلما طلبها مني الشيخ عبد الله الحبشي عم بيقول له لأخينا هناك أنا عملت استخارة فجاءني في المنام السيد أحمد الرفاعي بس أنا نقصت اثنين ما قلتهم والشيخ عبد الرحمن الحوت والشيخ بدر الدين الحسني اجوا مع بعض وقال له سيدنا احمد الرفاعي اعطي الاجازه للشيخ عبد الله الحبشي الله ينفعنا به دائما ندعو له بالعافيه وبالقوه لانه الشيخ تعرفه كله يعني كان فيه عافيه بسم الله عليه التدريس والاعطاء كل يوم يعني ما لا يخلو مجلسه من حل المشاكل ويعني اغاثه الملهوفين والفتاوى والمسائل. انا ما اجيب الاسئله اللي بيسالونا اياها الناس الله يبارك لنا الشيخ يحفظنا اياه ويموت في عمره ويعطيه الصحه مع برجع باكد عليكم الصلاه النافله اللي بيصليها مع كل الحاله اللي هو فيها هو في الم متواصل يعني الله يحفظه وصل لهالعمر الله يحفظه يعني انا اظن عمره تجاوز ال 100 سنه الله يبارك له في صحته ويزيده قوة مع ذلك يتحمل هذا الألم لما يقوم بالصلاة يتألم ألما شديدا جدا يعني يقوم بمعاونة شخصين أنا أقولها الكلام لتدعوه مش يعني الواحد شيء آخر ولا تعرفوا قديش هو متمسك بالعمل الآخر يعني عادة الناس بالدولة قديش بتقعدوا 63 بالجيش أول 63 لما يطلع بروح على القهوة بيلعب ورق شدة ويشرب أجيلة لا خلص تعبنا كثير بحياتنا أنا ما عمري ما سمعت إن الشيخ عبود تعبت كثير بحياتي إنه خلص ما بقى بشتغل بتحسوا بالعكس عن يعني لأنه كل ما مضى يوم معناته الأجل يدنو كلنا هيك مش نفس شايفنا فهو كأنه بحس إنه كل ما بنى الأجل يعني بدي أعمل أكثر أكثر كل ما أستطيع أعمل كل ما أستطيع أعمل فهو فعلا كأنه في ألم دائم شدة الآلام اللي بجسمه بس في عمل دائم يعني مترافقين مع بعض ألم دائم مع عمل دائم الله أكرمنا شفناه علمنا منه وأخذنا منه وكل يذكر سمعت دروسه والله أكرمنا بهذا الرجل الصالح اللي شفتوا له كل هالأولياء يعني هذول إخواننا اللي عم يزوروا المشايخ من وين عم يكرموهم المشايخ؟ سبب مين؟ سبب شيخهم أهلا من طلاب الشيخ عبد الله الحبشي ولا كان الشيخ نزار رحمه الله يمكن مئات المرات يقول نحن نكرة والشيخ هو المعرفة. سألت للشيخ قلت له ولنا فينا نقول نحن نكرة والشيخ هو المعرفة؟ نعم يجوز. أنا عم بسأله من حيث إنه هذا التعبير فينا نقوله لأنه أنتم بتعرفوا إنه العالم نكرة ولا معرفة؟ معرفة. فكلنا نحن اسم علم كلياتنا. حيث المعنى هو قصده إنه نحن معناته كيف عرفنا؟ كل واحد منا كيف عرفنا؟ بالشيخ عبد الله عرفه بالعلم اللي تعلمه من الشيخ الطيب نقول اللهم صل على سيدنا محمد بيستهدف الحبشي الثاني ليش؟ لانه العلم المشترك بيناتهم العلم المشترك بيناتهم وين اخذوه؟ من الشيخ عبد الله حفظه الله فهي الكلمه من حيث المعنى صحيح انه نحن نكره والشيخ هو المعرفه ولا ما يعرفوا وين نحن اكرمونا هذول المشايخ اللي كنا نزورهم واستقبلونا كمال الشيخ عبد الله بس في قصة حلوة كثير بعد بحكي له ما كنت ناوي احكيها غيرت رأيي هلا أخونا الراوي الأول حفظه الله قال لي قصة قال لي بعد عندي قصص كثير بس عم يعطينا اليوم تفصيل مشان نحن نسرب المجال هو ما بيرضى أن نقول اسمه فمشان هيك هو ما حيجي يقول ما حيجي يقول وإلا كان أقوى منه طبعا نعم هو ما بيؤمن هو زلمة خاف حاله عرفته ولا ما عرفته قال لي كانوا عم يزوروا أبو بكر الهواري الهواري رضي الله عنه من أكابر الأولياء وشيخنا حفظه الله قال أنا اعتقادي أن من دخل تربته وهو مؤمن لا تمسه النار يعني هذه من البشائر اللي الله أكرمه بها فصاروا أخواننا يروحوا يزوروا وكان البلد اللي بيروحوا له من الأعراب يعني بعد حلب ما في زفت في الطريق فكنا نتعذب لنوصل يعني نتعب لنوصل لهونيك فراح أخونا هذا مع واحد من إخواننا آخر وصلى إليه الزهران فتأخر الوقت رجعوا بالليل فبالليل لما رجع يعني منطقة طوعة تعتبر فقال أحدهما للآخر قال له شو بدنا نعمل هلا؟ منذ يجي سيارة ونقصد على حلب نرجع على حلب هذا البلد بعد حلب. قال له نحن بيقولوا الشيخ عمر شوشية هذا الشيخ عمر شوشية من الأبرياء من الخطوة من الرفاعية الأكابر إذا الناس ما بيعرفوا إذا بتشوفوا أنت أو أنا دون ما أعرفه قد يأتي في بالك يمكن هذا واحد شحات من رفاهة الثياب التي يلبسها والهيئة التي هو عليها لكن هو قدر ما عند الله عظيم سبب تقواه وسبب الصلاح اللي هو عليه بس حتى لو تشوف صورته دون ما أقول لك مين هذا يمكن تقول هذا واحد من الدراويش يعني ما يقع قلبك هذا الإنسان له هذا المقام العالي دون يعني أن تعرف به هذا الشيخ عمر شوشية فكان يقولوا عنه أنه هو وزير السير يسموه أن له علاقة بالأمور السير هي الطرقات والشغلات قال له واحد منهم للثاني قال له ما الشيخ عمر شوشية يقولوا عنه وزير السير خلينا نقرأ الفاتحة نهدي ثوابها للشيخ عمر شوشية فقرأ الفاتحة قالوا أمين وقف عندهم تكسوين ما وقفوا طلبته وقفته قال لا هو وقف فقرب قالوا وين رايحين قالوا له حلب قالوا أنا ماني رايح حلب بس أنا رايح الصاخور الصاخور هي بلد عمر شوشية هي بين حلب وبين زعرايا يعني هي البلد اللي هو ساكن فيها رحنا عليها مع شيخنا الله يحفظه فقالوا رايح الصاخور فقالوا طيب انه نص الطريق بدل ما واحد بالمره يبقى واقف بهالليل وصلنا على الصاخور وصلنا على الصاخور نزلوا كمان طلع واحد بتنمي على عتني مو في سيارات قال شو بدنا نعمل؟ قال له خلينا نرجع نقرا الفاتحه مرتين للشيخ عمر شوشي ما هو وزير السير فقرا الفاتحه قال لي بعض حي يرزق كلاهما قال لي لما قلنا امين على بعد متر ونص انشقت الارض وخرج الشيخ عمر شوشي هو حي يرزق كلاهما هذيك الوقت بعد ذلك توفاه الله بس الله تعالى ثبت يعني قلبيهما بدون يتحمل واحد طالع من الارض صوت الارض يطلع واحد قدامنا شر ما انا سهل فقرب عليه على طوبه وسور بايديه قال له تفضلوا تفضلوا بده يكرمهم يعني قال لي قلنا تفضلوا ذكروا هلا شو عم بقول مشوا دقيقه ونص فوتنا على البيت اكرمهم وبعدين ما تخلص قال لهم رجعوا محل ما كنتوا قال لي ظهرنا من عنده مشينا ربع ساعه وصلنا محل ما كنا بس لما هو قال لهم تفضلوا قديش مشوا دقيقه ونص الله ينفعنا بالصالحين هذا بعد الشيخ القلنسوه تبعيته الشيخ عمر شوشية انه هل هو